ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام للألباني يدل على جهل عظيم في منهج السلف الصالح الذي يدعيه، ولكن تبين لنا أنه سلفيته ليس سلفية السلف الصالح، بل هو يرى أنه السلفية أنه يأخذ العلم مباشرة من الكتاب والسنة على فهمه هو. أما السلف تابعون وتابعيهم والأئمة الأربعة لا يعتني بهم ولا يجعل منهجهم منهجا، ولذلك اخترع هو وأتباعه هذا المنهج الذين يصدون به عن أهل العلم وفضل التوحيد، هم يصدون لكنهم لا يكفرون، ولكن يصدون صدا عظيما. أما تكفير من كفر الله ورسوله هذا واجب، هذا جهل عظيم جدا. كما أن الله سبحانه قال ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، قال له أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في آخره لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فقال في أول السياق قد كانت لكم أسوة حسنة مؤكدة في قد التأكيد، وإعادة الأمر بالتأشي مرة أخرى يدل على التأكيد، ولفظ لقد كل هذا يدل على أن هذا أمر عظيم جدا. لماذا يعرض عن الألباني وجماعة السلف؟